الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره ودلنا عليه من الإخلاص في توحيده وجنبنا سبحانه من الشك والتردد في أمره. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل لنا به سبيل المبعث ويشرف به جل مجده منازلنا في مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، فسبحانه من إله عظيم قدير. وقفت سيارات العقول حيارى في فيافي قدرته، وتاهت ثوابت أبكار الأفكار سكارى في مجالي عظمته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، أجل من نشر رايات التوحيد وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد، وتمسك عليه السلام بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاجعل اللهم جوامع صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك هطالة على هذا النبي نبيك الكريم. وارض اللهم عن آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول سبحانه من قائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، كما يقول جل مجده: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كما يقول سبحانه من قائل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كما يقول سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. في بعض الأحيان يشعر المرء أنه محوج، يشعر الإنسان بعامة أنه محوج، أن يتعرف على إنسانيته وأن يتلمس شيئا من ماهية آدميته، لأنه إذا أدرك خطره ووعى قدره وفهم قدره فإنه لا بد ولا محالة متجه إلى إيمانه، متجه إلى الحقيقة الأكبر والأعظم والأجل في هذا الوجود ومن هذا الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى حقيقة الإيمان وإيحاء الإيمان. ويشعر المرء المؤمن على وجه الخصوص أنه أيضا محوج إلى أن يحدث عن إنسانيته وأن يتلمس هو بنفسه جانبا أو جوانبا من آدميته. لماذا؟ لأنه حين يعرف قدره ويدرك قدره ويعي خطره فإنه يرفض بذلكم إيمانه برافد وأي رافد، برافد وأي رافد. وقصة هذا الإنسان عجيبة. خلق الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم، وأجراه جل مجده وتعاظم في عليائه، أجراه بكوائن وحوادث الوجود التي انطوت أزلا في علم الله سبحانه وتعالى اللامتناهي واللامحدود. ثم كان آخر ما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان آدم عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد جاء العلم مصدقا لما جاء به الدين، جاء العلم مصدقا لما جاء به الوحي. يقول العلامة الأستاذ الشهير كارل ساجن في كتابه البديع الكون، يقول: إن الكون كما اتفقت كلمة علماء الفلك والمختصين قد نشأ وانبثق قبل 15,000,000,000 من الأعوام، قبل 15,000,000,000 من الأعوام. يقول هذا الأستاذ العالم الكبير: وإذا اختزلنا هذه الفترة إلى سنة واحدة، ففي أي وقت من هذه السنة وجد الإنسان، أو وجد في رأس هذه السنة، أو وجد في أولها أم في آخرها؟ يقول: إذا اختزلنا هذه الفترة الممدودة إلى سنة واحدة برأسها، فإن الإنسان العاقل يكون قد وجد وانبثق ونشأ في النصف دقيقة، في النصف دقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة من اليوم الآخر من شهر ديسمبر في هذا العام، في آخر المطاف. لقد جاء الإنسان في آخر الشوط، جاء الإنسان في آخر مطاف الخلق بعد أن توالى الخلق وتوالى، توالى الخلق التكويني، فكان الإنسان في آخر قائمة المكونات، توالى الخلق التكويني فكان الإنسان بدوره في آخر قائمة المكونات. وقف الأئمة والمحققون من علمائنا نفعنا الله بأنظارهم وبكائر أفكارهم عند هذا المعنى الدقيق. وهذا المعنى يعني، بل هكذا يصرح ولا يشير، أن كل ما احتوى عليه هذا الكون أو مهرجان هذا الوجود الكبير من أصناف الموجودات وبدائع المكونات في فترة ممدودة في الزمن 15,000,000,000 من الأعوام. كل ذلكم إنما جاء لكي يستقبل هذا الضيف الزائر في زيارته القصيرة. إنها زيارة قصيرة إذا أخذناها على مستوى العمر النوعي، وزيارة قصيرة إذا أخذناها أيضا وأكثر على مستوى العمر الشخصي. فما هي 7,000 من الأعوام أو السنين إذا قيست ب15,000,000,000 من الأعوام؟ 15,000,000,000 من الأعوام، هذا هو عمر النوع الإنساني. وما هو عمر هذا الإنسان بشخصه؟ ما هي 50 سنة إذا ما وضعت بالمقارنة مع 15,000,000,000 من الأعوام؟ إنها شيء ضئيل ضئيل، إنها شيء ضئيل جد ضئيل. هذا المعنى يعني كما قلت وبتصريح لا بتلميح أن هذا المهرجان الكوني العجيب بما انطوى عليه من عجائب المخلوقات وبدائع المكونات جاء لكي يستقبل هذا الزائر قصير الزيارة. جاء كله لكي يستقبل هذا الإنسان الذي يدب ويدرج على هذه الأرض فترة محدودة من الزمن، إن بنوعه وإن بشخصه، إن بنوعه وإن بشخصه. هذا المعنى استوقف الأئمة المحققين، واستوقف السادة النابهين أولي الرشاد والنهى. بحث الإمام العلامة الدراك ابن القيم الجوزي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحكمة الخافية أو الكامنة أو المستكنة وراء هذا الأمر العجيب الذي يكاد يكون لولا أنوار الوحي معما من المعميات أو لغزا من الملغزات والأسرار. بحث هذا الإمام في كتابه اللطيف الفوائد، وله بداع الفوائد، بحث في فوائده هذه الحكمة المستكنة والخافية، فأشار عليه الرحمة والرضوان إلى 10 حكم أنا أجتزئ بأهم هذه الحكم. قال رحمه الله تعالى وسقى ثراه شآبيب الرحمة والرضوان، قال: من هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق وسخر وهيأ هذا الكون للإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم في سورة الجاثية، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، انظروا إلى التأكيد بجميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من لدن سبحانه وتعالى. فأعد الدار قبل الساكن، أعد الله سبحانه الدار قبل الساكن. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في هذا الإنسان، وأنا بشخصي أحب أن أسميه النسخة الجامعة، يسميه العلماء والعارفون بالعالم الصغير، وأنا أرتئي أن أسميه بالنسخة الجامعة. قال أن الله سبحانه وتعالى قد جمع في هذا الإنسان ما تفرق في العالم الكبير، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير، على حد ما قال الإمام علي كرم الله وجهه: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، أو كما يقول السادة العارفون بالله: جعلنا الله منهم وحشرنا معهم وعرفنا به ودلنا على إخلاصه في توحيده. يقولون: العالم شخص والإنسان له قلب، العالم شخص والإنسان له قلب، العالم جسد والإنسان قلبه، العالم كون كبير والإنسان كون صغير، والإنسان كون صغير. لذا كان الإنسان هو أدل الموجودات على خالقه سبحانه وتعالى، وإليه الإشارة بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم على صورته، قد خلق آدم على صورته، بل في رواية أخرى بالتصريح: قد خلق آدم على صورة الرحمن. فكان الإنسان هو النسخة الجامعة، فكان الإنسان هو النسخة الجامعة. ومعنى كونه على صورة الرحمن سبحانه أن الله سميع وشاءه أن يكون سميعا، وأن الله بصير وأوجده بصيرا، وأن الله هو العالم سبحانه الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وقد أراده أن يكون عالما، وأن الله صاحب القضاء والقدر، وقد أودع فيه مشيئة وقدرة، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من المشابهة. ولكن أين الثرى من الثريا؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ وأين السهى من شمس الضحى؟ لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آمنا به وسلمنا وأذعنا. فقد جمع الله سبحانه وتعالى في هذا العالم الصغير ما تفرق في العالم الكبير، ما تفرق في العالم الكبير، فكان الإنسان هو النسخة الجامعة. والحكمة الثالثة أن الإنسان قد خلقه الله سبحانه وتعالى ثمرة، أي غاية، ثمرة لهذا الوجود ولهذا الخلق، فناسب أن يكون في آخر الخلق، لأن الثمرة لا تكون إلا في آخر المطاف أيضا، لأن الثمرة لا تكون إلا في آخر المطاف أيضا. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات وخلق الأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ماذا؟ لآيات لأولي الألباب. أليس هو الثمرة؟ أليس هو الغاية؟ نعم بلى. وخامسا من هذه الحكم الجليلة والجلية بمنة أنوار الوحي، جلية بمنة أنوار الوحي، ولله وحده الحمد والمنة، أن الله سبحانه وتعالى أخر خلقه لكي يظهر شرف رتبته وعظم مقامه وعلو خطره على سائر المخلوقات، حتى على الملائكة أنفسها. ولذا لما خلقه سبحانه وتعالى كانت الملائكة تستبعد أصلا أن يكون هذا الخلق مقدما عليها، ولم يكن يخطر ببالها أنها تؤمر بالسجود لهذا الخلق. ورد في الأثر أنها كانت تقول: ليخلق ربنا ما يشاء، ليخلق ربنا ما يشاء، فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا، فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. مر به المعسر الأتعس إبليس عليه اللعنات إلى يوم الدين، مر به وكان لا يزال في طينته منجدلا، لم تنفخ فيه الروح بعد، وكان مجوفا من صلصال، فجعل يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: ما أضعف هذا الخلق، ما أضعف هذا الخلق، ما أضعفه أن يتماسك. ثم ينظر إليه ويعجب، لأنه دب فيه الحسد عندما صوره الله سبحانه وتعالى، رآه طينا مجموعا أو منجمعا فاحتقره وازدراه وتجاوزه، فلما صوره الله سبحانه وتعالى دب فيه دبيب الحسد، دب فيه دبيب الحسد، فنظر إليه وقال: لأمر ما قد خلقت، لأمر ما قد خلقت، لأمر عظيم أجهله، قد خلقك الله سبحانه وتعالى، لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك، لئن سلطت عليك لأهلكنك، الغرور الأغر، ولئن سلطت علي لأعصينك. فلما نفخ الله فيه سبحانه وتعالى من روحه مات الحاسد، لم يكن الأغر يدري أن هلاكه على يده، ولكن كان هذا في مطاوي غيب علم الله سبحانه وتعالى. نعم، لم يكن يخطر ببال إبليس ولا ببال الملائكة ما سيكون لهذا الخلق الصغير الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف لا يتماسك، لا يتماسك أمام نزغات النفس، لا يتماسك أمام أنوار الشهوات وإغراء الدنيا وظلال النعم. فقالت الملائكة ما قالت، فلما خلقه الله سبحانه وتعالى وقال اسجدوا، علموا ما له من مزية، وأدركوا ما له من شرف ورفعة مقام ورتبة، ففعلوا عليهم السلام أجمعين. فما هو إلا أن عرض الله عليه الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. خلق الله السماوات والأرض بما فيها من جبال وأنهار، وعرض عليها جميعا الأمانة، وسيأتيكم بعيد قليل معنى هذه الأمانة والمراد بها أو منها. فلم تتجشم هذه المخلوقات الكبرى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لم تتجشم هذه المخلوقات الكبرى تبعة هذا التحمل. فقالت: كلا يا رب، إننا على ذلك لسنا بقادرين، لسنا على ذلك بقادرين. فتركها الله سبحانه وتعالى. فخلق آدم، قاله يا آدم، قال له: يا آدم، أتريد أن تتحمل الأمانة؟ قال: يا رب، وما هي هذه الأمانة؟ قال: يا آدم، إن أحسنت آجرتك، أؤجرني أي أعطني أجرا، وأجرني أجعلني في حمايتك، وليس إيه أجرتك، وإنما آجرتك. إن أطعتني آجرتك، وإن عصيتني عذبتك. قال: يا رب، فقد تحملت. قال مجاهد ابن جبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أسياد المفسرين، من سادات التابعين، قال مجاهد كما رواه عنه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: فما هو بين أن تحملها وبين أن أخرج يعني من الجنة إلا كما بين الظهر والعصر. لم يتماسك هذا الخلق الضعيف، لم يتماسك هذا الخلق الضعيف. فلما ظهر ما ظهر من روزنة القدر، حسبت الملائكة أن هذا الفضل قد نسخ، الفضل الذي استحق به اسجدوا، حسبت الملائكة أن هذا الفضل قد نسخ وغاب عنها عليها السلام جميعا، أن هناك عبودية أخرى، إنها عبودية التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فلما أدى آدم ضريبة هذه العبودية وجاء وتطامن وتخاشع وتذلل وتاب وأناب، عاد إليه الفضل مرة أخرى، تقبله الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن القيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فعلمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه إلا هو، لا إله إلا هو. فعلمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه إلا هو، لا يعلمه إلا هو. إذن الأمانة التي كلف بها هذا الإنسان وتحملها أمانة التكليف، أمانة التكليف. إذا كان الفيلسوف الألماني الملحد والمجنون، لأنه قد مات مجنونا، نيتشه يقول: إن الإنسان هو قنطرة بين القرد والسوبرمان. الإنسان قنطرة ترقى من قرد حتى وصل إلى طور الإنسانية، وسيعتلي بعد ذلك، أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، سيعتلي عرش الإله، لأن الرجل لا يؤمن بإله قبحه الله وجازاه بعدله سبحانه. إنه قنطرة من القرد إلى السوبرمان. فنحن نقول: بل الإنسان قنطرة من الأرض إلى السماء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إن الإنسان يكدح، يعتلي أوجا فوق أوج، ويركب طبقا عن طبق من الأرض نحو السماء صعدا وعلوا. لماذا؟ في طريق عسر طويل، إنه طريق التسامق والتسامي بتجشم تبعة وأعباء ملة التكليف أو أمانة التكليف. ولذا ما من كائن غير الإنسان يوصف بأنه ظلوم جهول، الإنسان وحده هو الذي يوصف بأنه ظلوم جهول. لماذا؟ يوصف بالظلم والجهل معا. من يصح أن يوصف بالعدل والمعرفة؟ ولا يوصف بالعدل والمعرفة سوى الله سبحانه وتعالى من خلقه إلا الإنسان. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وعلم آدم الأسماء كلها. يوصف بالاستعداد العرفاني، بالاستعداد الدؤوبي المثابر لتحصيل المعرفة وألوان العلوم. إنه كان ظلوما جهولا. لماذا كان ظلوما؟ كان ظلوما لأنه عليم، لأنه عليم يتخطى الحدود، يتخطى الحدود ويتجاوز الحمى، مع أنه يعلم، مع أنه يعلم فهو ظلوم. ويتخطى الحدود وهو لا يعلم، يتخطاها بجهل فهو جهول. وقد سجل الله عليه وصف الجهل. لماذا سجل الله عليه وصف الجهل حين لا نسجل ولا يسجل على مثل هذا اللوح أو على مثل هذا الحائط جهل؟ لأن الإنسان فيه نعمة الاستعداد إلى التعلم النامي، فسجل الله عليه الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. أيها الإخوة الأفاضل، ومن بين قائمة التعريفات الشهيرة المتداولة التي انبثقت من الأرض ولم تنزل من السماء تعريفات الإنسان، نحن نختار تعريفا جديدا. هذا التعريف ينبغي أن يتعصب له المسلم، وينبغي أن يتمثله نظريا وعمليا، وينبغي أن يعطيه مفتاحا للنجاة أو طوقا للنجاة ومفتاحا للإدراك السليم إلى كل بني البشر التائهين في هذا العصر. قالوا الإنسان حيوان ناطق، فأخذوا منه معنى النطق وحده. قالوا الإنسان حيوان مدني بطبعه، فأخذوا هذا الجانب، جانب الاعتلاق. قالوا الإنسان روح علوي سقط إلى الأرض من السماء، فلم يأخذوا بملاك الذات الإنسانية. ملاك الذات الإنسانية أنها روح وجسد، أنها روح وجسد. ولذا عندما جاءت الشريعة الغراء وجاء الدين الخاتم عامل الإنسان في كليته المتناسقة المتناغمة روحا وجسدا، وهذا هو ملاك الذات الإنسانية. قالوا الإنسان، وهذا خطأ، روح علوي سقط إلى الأرض أو على الأرض من السماء. وإليه الإشارة في عينية ابن سينا الشهيرة التي تمثلها أمير الشعراء في العصر الحديث رحمة الله تعالى عليه. وقالوا أيضا الإنسان حيوان راق، وهذا تعريف النشوئيين. وعليه قال هذا نيتشه الذي دعا مثل هذا التعريف إنه قنطرة من القرد إلى السوبرمان. قالوا إنه حيوان راق، وسأعود إلى هذا التعريف المضلل إلى حد وإلى درجة بعيدة جدا موغلة في البعد. وهناك تعريف آخر، قالوا الإنسان حيوان صانع، هو مستانس، حيوان صانع، ويترجمها بعضهم بأنه حيوان بيولوجي. لا، معناها الحيوان الصانع، علق عليها الفيلسوف العالم الحاز على جائزة نوبل في العلوم رينيه دوبو بقوله في إنسانية الإنسان. هذا تعريف يتضمن حروفا في كلمات جامدة ليس فيها نبض الحياة، ليس فيها نبض الحياة، تعريف جامد في إطار الفيزياء والكيمياء. ليست هذه حقيقة الإنسان، ليست هذه حقيقة الإنسان. وقالوا أخيرا، وأنا أرى أن هذا التعريف هو أوفى التعريفات الغربية، أوفى التعريفات الغربية أو التعريفات اللا إسلامية، أوفى التعريفات بأن تعكس التصور، تصور هؤلاء للإنسان. قالوا شاتوبريان الفرنسي، الإنسان حيوان ميتافيزيقي، حيوان مجهول. أدركوا أنه حيوان وضلوا، وقالوا إنه مجهول وأصابوا لأنهم جاهلون به، لأنهم جاهلون به. هذا أوفى التعريفات التي تعكس مدى دركهم ومدى فهمهم ماهية وحقيقة هذا الإنسان، مدى دركهم وفهمهم ماهية وحقيقة هذا الإنسان العجيب الغريب. أيها الإخوة الأحباب، وأنتم تعلمون أننا نعيش كمسلمين بحمد الله تعالى، يعيش كل واحد منا أدرك عقيدته وآمن بما أوحى الله سبحانه وتعالى به، أننا نعيش جميعا في نهار موصول الشروق مع مجموعة متكاملة متضحة المعالم من التصورات العليا لقضايا الوجود الكبرى، على رأسها قضايا الإلهية والتوحيد، ثم بعد ذلك قضية الإنسان، قضية الوجود الإنساني. من أنا؟ ما هي ماهيتي أو ما هي حقيقيتي أو ما هو ملاك ذاتيتي أو هويتي؟ من أين أتيت؟ كيف أتيت؟ لماذا أتيت؟ الغاية التي من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا أتيت إلى هذا الوجود؟ وإلى أين المصير؟ وإذا أتيت لأكلف، فأنا كما قلت أوفى التعاريف الإسلامية الصحيحة هو تعريف أن الإنسان كائن مكلف، لكن أنا أضفت شيئا جديدا. قال فكري بي أمسي، قلت لو أنني وافقت الذين عرفوا الإنسان تعريفا شرعيا سليما مستمدا من أنوار الوحي بأن الإنسان كائن مكلف، فقد قالوا هذا التعريف جامع مانع، لأنه يميز الإنسان، لأنه يميز الإنسان من عالم الجماد والعجماوات والأرواح العلوية على سواء. أقول لكنه لا يميزه من عالم الجان، الثقل الآخر، عالم الثقلين، الثقل الآخر، وهم أيضا مكلفون، شأنهم شأننا. فالجن أيضا خلق مكلف، والإنسان خلق مكلف، فالتعريف ليس جامعا مانعا. قال فكري بي أمس حتى اهتديت، والهدى من عند الله، إلى وضع قيد جديد في التعريف، واستمددته من كتاب الله سبحانه، أن الإنسان هو المخلوق المكلف أصالة، المخلوق المكلف أصالة. تعلمون جميعا أن الرسل والأنبياء من بني الإنسان، من بني البشر، وليس، وهذا هو الصحيح المقطوع به إن شاء الله، ليس من عالم الجن رسول ولا نبي، وقوله سبحانه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم هو على سبيل التغليب، ولا يعني أنما الجن رسلا كما أن في الإنس رسلا، لا، كما أن في الإنس رسلا. هذا كقوله وجعل القمر فيهن نورا، أي في السماوات، وأنتم تعلمون أنه ليس إلا في سماء الدنيا. فهذا على باب أو من سبيل التغليب، على طريقة التغليب كما يقول البلاغيون. فالإنسان أوفى تعريف وأجمعه به وبهويته أنه كائن مكلف أصالة، لأن الرسالة والنبوة فيه، وأما الجن فهي مخلوقات مكلفة بالتبع. هذا أوفى تعريف شرعي، تعريف وحيي من هدى الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان، بهذا الإنسان. فإذا تساءل الإنسان إذا كنت كائنا مكلفا بالأصالة فما هي مدى حريتي وما هي مجالات تكليفي، لا أريد أن أطيل المقام، والمقام لا يتسع للجواب عن سؤال